السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعمر أوقاتنا وأوقاتكم بذكر الله جل وعلا، وأن يجعلنا ممن يحيون بالعلم ويحيون العلم ويدعون إليه، وأن يجعل ذلك سببا لزيادة أجرنا وقيامنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما وعملا واقتداء واهتداء في إخلاص وقصد طيب لوجه الله جل وعلا، لا نريد بذلك رياء ولا سمعة. أيها الإخوة، في هذه الحلقة من الحلق الطيبة المباركة التي نتدارس وإياكم في أركان الإيمان، ولا يزال الحديث موصولا في الركن الخامس من هذه الأركان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقد ذكرنا جملة من المسائل كثيرة فيما يتعلق بالموت وفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه وبعض المسائل المتعلقة بذلك. انتقلنا بعدها إلى ما يتعلق بأشراط الساعة، وكنا قد أفضنا شيئا قليلا فيما يتعلق بأشراط الساعة للحاجة الداعية إلى ذلك، لكثرة ما يجري من الإشكال عند الناس في هذه المسائل، ولكثرة ما يدخل عليهم من المسائل التي يظنونها من هذا الباب وليست منه، فأردنا بذلك شيئا من التوضيح والتبيين بزيادة الكلام فيها. أيها الإخوة، بعد ذلك ننتقل إلى قسم مهم مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وهو ما يكون من البعث وبعد الموت وما يحصل من الحشر والأحداث التي تجري في يوم القيامة، ذلك اليوم المشهود، ذلك اليوم العظيم. إذا ما انتهينا إلى أشراط الساعة، وقد ذكرنا ما يحصل من قلة العلم ورفع القرآن وحصول الجهل عند الناس حتى يدرس وشي الإسلام كما يدرس وشي الثوب، فلا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا شيء يحصل عند الناس من الإعراض، شيء عظيم. كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأتي ريح طيبة فتأخذ كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى إلا شراره الخلق، فعليهم تقوم الساعة. من هذا الحديث سننطلق إلى ما يتعلق بمسائلنا في هذا الموطن، فإنه يكون بعد ذلك النفخ في الصور، ينفخ في الصور فيصعق الناس فيموتون، هل ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وكما قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا صعق الناس ماتوا. وقد جاء في وصف تلك الحالة أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أن كما عند مسلم في صحيحه أنه أول ما يصعق في الصور يسمع ذلك رجل كان يلوط حوض إبله فهو أول الناس هلاكا أو أول الناس موتا، ثم يصعق الناس جميعا. وفي الرواية الثانية أو في الحديث الآخر أنه يصعق في الصور فحتى إن الرجلين قد بسط الثوب يتبايعانه فلا يطويانه ولا يتبايعانه، وإن الرجل يكون معه لبن لقحته فلا يشربه ولا يسقيه، وإن الرجل لا يرفع الأكلة فلا يطعمها، يعني لشدة ما يكون من ذلك الصوت وما يكون من ذلك الحدث وما يتتابع من الأمر، يصعقون فيموتون فيحصل لهم النفخة الأولى والنفخة في الصور والقيامة الصغرى بموتهم وانتهاء حياتهم. هذا ما يتعلق بالنفخ في الصور. سنأتي إلى ما هو الصور ومن النافخ فيه، ثم النفخة الأخرى التي يحصل بها قيام الناس من قبورهم. قد سمعنا ما يتعلق بالآية الدالة على النفخ في الصور من كتاب الله جل وعلا، وقد سمعنا ما يتعلق أيضا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بما يتعلق بالنفخ في الصور من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا أيها الإخوة، إذا أردنا أن نقول ما هو الصور الذي يحصل به النفخ، تكلم عليه أهل العلم، وأحسن ما يقال في ذلك أنه قرن، كما جاء ذلك عند الحاكم، قيل يا رسول الله ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه، فهو الذي يحدث به هذا الصوت ويحصل به هذا الأمر. وقيل في ذلك أقاويل كثيرة، ليس شيء أتم ولا أحسن من هذا القول، باعتبار أنه جاء فيه أثره أو حديث عند الحاكم، فهو مما يمكن أن يعتضد به ويعتمد عليه في ذلك. وهو أيضا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كالبوق، وينفخ في ذلك إسرافيل عليه السلام. وقد ذكر أهل العلم الإجماع على أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور، وقد جاء في ذلك حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم من جهة ما يحصل من النفخ في الصور، فإنه جاء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن وصاحب القرن ممسك قرنه ينتظر أن يؤمر بالنفخ فيه، أو كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في لفظ آخر وقد أحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فيه، أو في الرواية الثانية أنه ممتد طرفه، يعني أنه لا يرمش بطرفه ينتظر أن يؤمر بالنفخ فلا يعني يأخذ في ذلك وقتها أو لا يتأخر في ذلك زمانا عن نبينا، كما جاء ذلك في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا إذن ما يتعلق بالنفخ والنافخ فيه. ثم تكون النفخة الثانية. النفخة الثانية هي التي يحصل بها قيام الناس من قبورهم، وهما نفختان دل عليهما الكتاب والسنة، فإن الله جل وعلا قال يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قال أهل العلم الراجفة هي النفخة الأولى والرادفة هي النفخة الثانية، والآية المتقدمة معنا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهاتان نفختان دل عليهما دلالة الكتاب في كتاب الله جل وعلا، وجاء ذلك أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينفخ في الصور فيحصل ما ذكرنا من النفخ. قال تكون النفختان، قيل كم بينهما يا رسول الله؟ قال 40. فقيل 40 يوما؟ قال أبيت. قال 40 شهرا؟ قال أبيت. قال 40 سنة؟ قال أبيت، يعني للإشارة إلى أنه جاء الدلالة على أن بينهما فرق وهي مدة 40، لكن لم يأتي في الحديث ما يدل على أنها تكون 40 سنة أو 40 شهرا، فيتوقف على أنها مدة لا يدرى ما هي، وإن كان قد جاء في بعض الآثار أنها نحو من 40 سنة كما جاء ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني تعضد ذلك القول أو تقويه، تعضد ذلك القول أو تقويه بالنسبة للمدة التي تكون بين النفختين. من أهل العلم من قال أنها 3 نفخات، لكن نحن لا نريد أن نقف مع هذا، وإن كان يعني القائلون به من الأئمة الذين لهم قدر في العلم كابن تيمية وابن العربي وغيرهم، لكن إفاضة القول في هذا ربما تستدعي منا وقتا، والوقت ضيق، من حيث إن المسائل المتعلقة باليوم الآخر كثيرة وقد ضاقت المجالس بنا، فلأجل ذلك نحب أن نختصر قدر الاستطاعة. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بالنفختين. النفخة الثانية يحصل بها قيام الناس من قبورهم، وتلك جاء في الأحاديث وصفها، فإنه جاء أنها تمطر السماء مطرا أو ماء، جاء في بعض الأحاديث أن هذا الماء كماء الرجل، فتنبت به الأجساد كما ينبت البقل. وذلك أنه جاء في الحديث أنه يهلك ابن آدم أو يبلى ابن آدم جميعا كل عظامه وجسده ولحمه، لا يبقى فيه عظما إلا عجب الذنب، والعجب هذا هو العظم الصغير الذي في أسفل الظهر، فإنه يبقى لا يتلف ولا يبلى، حتى إذا نزل ذلك الماء فإنه ينبت الآدمي كما ينبت البقل على ما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول: فذلك وقت قيام الناس من قبورهم، وهو ما يتعلق بالبعث. تفضل. أحسن إليك. قيل أن النفخ في الصور هي نفخ الأجساد لإعادة الأرواح إليها، فما صحة هذه المقولة؟ كيف أعد؟ أقول قيل أن النفخ في الصور هي النفخ في الأجساد لإعادة الأرواح إليها، فما صحة هذه المقولة؟ لإعادة الأجساد إليها، الحقيقة يعني هو تكلم في هذا، أو أظن أن قالها بهذا القرطبي وغيره، لكن أهل العلم على يعني خلاف ذلك القول، وأطالوا في الجواب عنه وعدم الموافقة على ذلك. نعم، في سؤال آخر أو أسألكم؟ لعل الوقت الحقيقة ضيق، فنكمل بإذن الله جل وعلا. ما يتعلق بالبعث، البعث بعد الموت من أعظم المسائل التي يتلقاها أهل الإيمان على ما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بذلك إيمانا غيبيا، فإن حسبهم في الإيمان بذلك ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه شيء لا يعرف بالقياس ولا بالنظر ولا بالآراء ولا بالمعادلات الرياضية ولا بالأقيسة النظرية، وإنما هو بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والبعث حقيقته هو قيام الناس من قبورهم ونشرهم من موتهم وإعادة الحياة إليهم ليقوموا لرب العالمين فيحاسبهم على أعمالهم ويجزيهم على ما قدموه في دنياهم، وتكون بعد ذلك أو يقوم سوق الجنة والنار على ما سيأتينا بإذن الله جل وعلا. وإذا أردنا أن نعرف الأدلة على البعث، فإن أدلة البعث كثيرة جدا مبثوثة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قول الله جل وعلا: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث، الأجداث ما هي؟ هي القبور. كأنهم إلى نصب يوفضون، والله جل وعلا مثل ذلك بما كان عليه أهل الجاهلية في سرعتهم إلى أنصابهم وأزلامهم وبلائهم الذي كانوا يتسارعون إليه ولا يترددون ولا يقفون، فشبه الله لهم ذلك الموقف بهذا تنبيها لهم على تحقق ذلك وحصوله وعدم التردد فيه أو التشكيك فيه. هذا دليل من الأدلة. نعم، من ذلك أيضا قول الله جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. هذا من الآيات التي تدل على ذلك، هي كثيرة جدا. من ذلك قول الله جل وعلا: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، آية عظيمة في الدلالة على هذا، في أن هذا أمر يسير سهل غير متعسر على الله جل وعلا، كيف وقد خلق الخلق أول مرة. نعم، كيف وقد خلقهم أول مرة. دلالة السنة في ذلك أيضا كثيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول من ينشق عنه القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا فأجد موسى قد سبقني ماسكا أو متعلقا بالعرش، فلا أدري أفاق قبلي أم أنه ممن استثنى الله جل وعلا. فهنا دلالة على حصول البعث، فإن في هذا دلالة على حصول البعث. إذا ما أردنا أن نقول ذلك، فإن أهل السنة وأهل الإسلام مجمعون متفقون على أن البعث حاصل، وأن القيام من القبور متحقق، لا يشكون في ذلك ولا يترددون. وإنما أنكر ذلك المشركون من أهل الإلحاد وغيرهم، ومن كان من أهل الأوثان ومن سواهم، ومن علاه البلاء من الفلاسفة وغيرهم، فقالوا إنما يحدث من أحداث الآخرة وغيرها إنما هي خيالات يخيلها الأنبياء حتى يدعوهم إلى الأخلاق وإلى الأفعال الطيبة، وكل ذلك مردود بصريح كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. في آية سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولا ينكر البعث بعد الموت إلا جاحد ظالم مكذب بكتاب الله، مكذب بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيفارق دين الإسلام ويوافق أهل الشرك والكفران بالله سبحانه وتعالى. إذا تكلم عن البعث، فمسألة هل أحد يعني يمكن أن يقال من أنه، يمكن نقول هذه مسألة فاتت باعتبار أنها متعلقة بالنفخ في الصور، على كل حال نتركها، ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالحشر. إذا بعث الناس من قبورهم فإلى أين يتوجهون وإلى أين يذهبون؟ فإنه يكون ماذا؟ حشر الناس، يكون حشر الناس. الذين لا يصعقون، الذين لا يصعقون، الحقيقة أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: فلا أدري أفاق قبلي أو كان ممن استثني، تكلم أهل العلم كثيرا في هل أحد يستثنى من الصعق الذي يحصل في من النفخ في الصور أم لا. تكلم في هذا بعض أهل العلم، وأحسن ما قيل في هذا أنه أن أقواما يستثنون من ذلك، لكن من هم، من المستثنون؟ الأمر في ذلك محتمل غير متبين ولا مقطوع به. وإن قال بعض أهل العلم إما هم الذين في الجنة أو الملائكة أو غير ذلك، كل هذا لا يثبت فيه. ولهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حصل عنده قال: فلا أدري أكان ممن أفاق قبلي أو ممن استثني، إشارة إلى ذلك. طيب، ننتقل إلى أرض الحشر. حينما يحشر الناس فإنما يحشر الناس إلى أرض، إلى أرض المحشر. ما حقيقة أرض المحشر؟ أهل العلم يقولون، بعضهم يقول أنها أرض غير الأرض الدنيا، لأن الله جل وعلا قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فهل هي أرض جديدة؟ وجاء في بعض الآثار أنها أرض لا لم يقتل فيها أحد ولم يسفك فيها دم ونحو ذلك. ومنهم من يقول أنها هي الأرض نفسها، إلا أنها تتغير صفاتها، وكما قال الله جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتى، يعني لا ولا انخفاض، لا يكون فيها عوج ولا انخفاض. ما يتعلق بذلك، إذا قلنا من أنها سواء قلنا أرض ثانية أو هي الأرض تتغير صفاتها فإن الناس يحشرون إليها. أعظم ما جاء في صفة الحشر أو كيف يحشر العباد هو حديث عائشة رضي الله عنها لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الناس حفاة عراة غرلا. قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء سواء؟ قال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك. لأنها في بعض قالت: ينظر بعضهم إلى بعض. قال: الأمر أكبر من ذلك. وقد جاء في هذا حديث عظيم ودلالات كثيرة، يكفينا أن نشير إلى إشارة يسيرة، وهو ما ذكر من العرق الذي يصيب الناس، فمنهم من يصيبه إلى كعبي، ومنهم من يصيبه إلى ركبتي، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. يطول على الناس الموقف، فإنه في يكون 50,000 سنة كما جاء في ذلك الآيات ودلت على ذلك السنن، ويعظم الأمر على الناس. ولأجل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم أقواما يعني احتفت بهم صفات رفعهم الله تعالى وحفظهم من شدة ومن هول ذلكم الموقف. موقف عظيم، موقف رهيب، موقف كبير، من تذكره فإنه تهون عليه الدنيا ويعرض عن ملذاتها ويقبل على طاعة ربه ويطلب الله جل وعلا السلامة في أمره والاستقامة على دينه والاهتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عسى أن يكون ذلك مبلغا له للنجاة والفلاح والنجاح يوم لا ينفع المرء مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا حشر الناس إلى ذلك الموطن وطال قيامهم واشتد أمرهم يطلبون الشفاعة حتى يقضى بينهم، فيأتي الحديث الذي تقدم معنا في الشفاعة الكبرى لما يأتون على آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كلهم يعتذر بعذر حتى إذا أتوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيأتي حتى يسجد عند العرش ويحمد الله بمحامد ويثني عليه. فبعد ذلك يقول الله جل وعلا: ارفع وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع في الناس في ذلك الموقف حتى يقضى بينهم. في هذا الموطن تحدث أحداث كثيرة، لن نقف الحقيقة مع تفاصيلها كلها، لكن من أهم المواطن التي تكون فيها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، يريده أهل الإيمان فيشربون منه، ويعني يكون بمثابة الزاد لهم والأمان الذي يأمنون به في ذلك اليوم العظيم. وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم هي من خصائصه التي اختصه الله جل وعلا بها في ذلك الموطن، وجاءت به الأحاديث الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم دالة على ذلك، كما عند البخاري وعند مسلم في وصفه، ولما قال: إن ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر ومسير وعرضه شهر، كيزانه كعدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ أبدا. جاء في بعضها من أيلة إلى صنعاء، يعني في طول ذلك الحوض. من المواطن العظيمة في حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يرد إليه المؤمنون، فيكون من الناس أو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يرد إليه، فحتى إذا قربوا منه خسف بهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي، أمتي أمتي، يعني قد كتب لهم وخصوا من أنهم يريدون حوض نبيهم صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تعالى: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا. يقول مالك بن حويرث: فكنا بعد ذلك نكثر أن نقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن. نسأل الله ألا نكون ممن يحال بينهم وبين حوض نبيهم، وأن يجعلنا ممن يرد حوضه ويشرب منه ويحشر في زمرة نبي هذه الأمة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا هو الحوض، والحوض هو سابق للميزان الذي يحصل به الحساب، والميزان هو ما يحصل به يعني توزن به أعمال العباد. وكما يقول أهل السنة والجماعة أن هذا الميزان ميزان حقيقي له كفتان ولسان، والذي يوزن، وقد دل على ذلك الآيات والأحاديث، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. ومما يذكر هنا أن والسنة دالة على هذا، أشهرها حديث البخاري ومسلم الذي جاء فيه كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فذكر أنها ثقيلة في الميزان، أنها ثقيلة في الميزان. ما الذي يوزن؟ ما الذي يوزن؟ جاء في الأحاديث ما يدل على الثلاثة. قيل أن الذي يوزن هي الأعمال، وبدلالة هذا الحديث، نعم، ثقيلتان في الميزان. وقيل الصحف، وهذا يدل على حديث البطاقة، ذلك الرجل الذي أتى ب99 سجلا كلها ذنوب ومعاصي وآثام، فتجعل في كفة، وبطاقة فيها لا إله إلا الله في كفة، فيقول يا ربي وما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات، فحتى إذا وضعت فيه طاشت بهن. فدل هذا على أن صحائف الأعمال هي التي توزن. وجاء في بعض الأحاديث أن الذي يوزن الشخص مع أعماله، ويدل لهذا ما جاء في حديث ابن مسعود لما ارتفع يوما من الأيام على شجرة من الأشجار فسفته الريح فبدت سيقانه، فضحك عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله، قال والله إن ساقيه أثقل في الميزان من جبل أحد. فأخذ من هذا العلم، من هذا أهل العلم، أن الموزون في هذا إنما هو الإنسان أو العامل مع عمله. فهذا ما يتعلق بالميزان. هل الحوض سابق أو الميزان؟ يعني اختلف في هذا في عرصات يوم القيامة، لكن ذكر كثير أو جمع من أهل العلم أن الحوض سابق للميزان، يعني قبل أن يشرع الناس في الحساب، فإنهم في ذلك الموقف إذا طال بهم الأمر وفدوا على الحوض وشربوا منه واستقوا منه. قبل أن ما دام أننا ذكرنا الحوض، ففي بعض الناس يشكل عليه، هل الحوض هو الكوثر؟ الكوثر عند قول المحققين من أهل العلم أنه نهر في الجنة. فإذا ما العلاقة بين الحوض والكوثر؟ قال جمع من أهل العلم أن الكوثر يجري منه ماء يصب في ذلك الحوض، يعني أنه من ماء الكوثر حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. بعد أن يوزن الناس ويحاسبون إلى أي شيء يصيرون؟ عندك سؤال، نأخذ سؤاله، تفضل. شيخ أحسن الله إليك، متى يكسى الخلق بعد العري الذي يكون من بعد البعث؟ هذا سؤال جيد وخاص، يعني دقيق جدا. جاء في الحديث، طبعا تعرفون أنهم يحشر الناس حفاة عراة غرلة، يعني غرلا غير مختونين كخلقتهم الأولى. متى يكسون؟ جاء في بعض الأحاديث أنهم يكسون بعد هذا، وأن أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، أنهم وذكروا لذلك تعاليل كثيرة يعني فيها شيء من التفصيل لا نريد أن ندخل فيها، لكن جاء في بعض الأدلة وهو عند مسلم في صحيحه أنه يكسى إبراهيم، فدل على أنه يعقبهم بعد ذلك الضيق وتلك الشدائد يعني حفظ وعناية من الله جل وعلا بأن يكسى بعض الخلق لرفيع شأنهم وعالي درجتهم. وذكر أن إبراهيم هو أول من يكسى في ذلك الموطن. بعد هذا ينتقل الناس إلى الصراط، والصراط من أعظم المواطن التي تحصل في ذلك الموطن في يوم القيامة، وهو صراط جسر منصوب على متن جهنم، لا يبقى أحد إلا مر بذلك الصراط ومشى عليه. فمنهم من يكتب الله جل وعلا له السلامة والنجاة، ومنهم من يلحقه البلاء وتسبق إليه النار فتخطفه بكلاليبها، وذلك قول الله جل وعلا كما يقول أهل العلم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فأنا وأنت وأبي وأباك وجدتي وجدتك وإخواني وأبنائي وأبناؤك وأبناء المسلمين ومن يسمعنا في هذا المكان ومن يبلغه كلامنا ومن لا يبلغه، ومن كان مسلما ومن كان كافرا ومن كان صالحا ومن كان عالما ومن كان ملكا ومن كان رسولا، لا ينفك أحد عن المشي على ذلك الصراط، وهو جسر كما جاء في وصفه أنه أدق من السيف وأحد من أدق من السيف ودحض مزلة، يعني لا يثبت إلا من ثبته الله جل وعلا، وهو أيضا في حال ظلمة، ولذلك جاء في الحديث أنه يضاء للناس بقدر إيمانهم، فمنهم من يضاء لك كالقمر، ومنهم من يضاء له دون ذلك، ومنهم من يكون معه مصباح يطفأ أحيانا ويضيء أحيانا فحتى يبلغ موطنه. نعم، وجاء في أنه إذا دخل أو مشى عليه العباد فمنهم من يكون كالطرف، أسرع ما يكون مشيا وأسرع ما يكون نجاة، ومنهم كالبرق، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، فناج مسلم وناج مخدوش، يعني يحصل عليه خدش، ومنهم مكردس في نار جهنم، نسأل الله السلامة. ولذلك جاء في الحديث أن على هذا الصراط كلاليب تخطف الناس فتلقيهم في النار، فمن كتب له النجاة نجا ومن كتب له البلاء ابتلي، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. وذاك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم سلم سلم، يعني في تلكم الحال وفي ذلكم الموقف، لأنه لا يسلم من ذلك إلا سالم، ولا ينجو إلا من كتب الله له النجاة، ولا يهلك على الله إلا هالك، فقد بين للعباد السبيل وأضاء لهم الطريق وهداهم بالسنن ودلهم بالبراهين، فمن كان ضالا فإنما يضل على نفسه، وإنما يظلمها، وإنما يبتلى بسوء فعله وطاعته لشيطانه وإقباله على هواه وشهوته ونفسه الأمارة بالسوء، نسأل الله السلامة والعافية. بعد الصراط لمن كتب الله له النجاة فإنه كما يقول أهل العلم تكون القنطرة، وهذه القنطرة هي بعد الصراط وقبل دخول الجنة والنار، وهي محل يجتمع فيه أهل الإيمان، يقتص لبعضهم من بعض حتى يهذبوا وينقوا وليكونوا مؤهلين لدخول الجنان. فما كان لمسلم على مسلم مظلمة أو في نفسه عليه شيء أو كان قد أخذ منه حقا فإنه لا يدخلون الجنة حتى تطيب قلوبهم وتصفو نفوسهم ويصلح حالهم. وهذا هو القنطرة، وقد جاء في ذلك الحديث أنها قنطرة بين بعد الصراط يقتص للمسلم أو للمؤمنين بعضهم من بعض حتى إذا نقوا دخلوا الجنة. إذا وصل المرء إلى هذه القنطرة فهنيئا له النجاة وهنيئا له الفلاح، ولتطب نفسه لإخوانه وليطب لأهله وأحبابه وليطب للمسلمين أجمعين. والصفاء النفوس هو من أعظم صفات أهل الجنة، ولذلك كان من أسباب دخولها ومن أعظم ما يتحلى به المسلم في دنياه قبل أخرى. ولذلك كان من منة الله على عباده أن قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين. ولذلك لم تجد مثل الشحناء والبغضاء وما يحمله الإنسان على في نفسه مما يكدر خاطره ويشغل باله ويفسد عليه حياته ويظلم عليه يومه إذا وجدها في نفسه. وكلما عظم هذا الأمر في نفس المرء عظم عليه البلاء وأظلمت عليه الحياة واشتدت عليه الأمور. هذا أيها الإخوة هي يعني إطلالة يسيرة إلى مسائل مهمة مما تتعلق بالبعث ومما تتعلق بالحشر وتبعات ذلك، مما ذكرناه من مسائل الحوض والميزان والحساب والصراط والقنطرة التي تكون بين الجنة والنار. لو أردنا أيها الإخوة أن نفيض فإن في ذلك تفصيلات كثيرة، فإن في ذلك تفصيلات كثيرة، لكن أهل العلم قد ذكروها في كتب مختصرة ومطولة. فمن أحسن الكتب المختصرة ما ذكر في ما جمعه الأشقر في أركان الإيمان باليوم الآخر، فقد ذكر منها ما يتعلق بيوم القيامة وفصل فيها وانتخب وانتقى من ذلك ما يكون معتبرا أو معتمدا عند أهل العلم ولم يداخله كثير أو شيء من ما يريدها أهل العلم وفيها شيء من الإشكال. فليس على الإنسان يعني صعوبة ولا وعورة في أن ينظر إلى ذلك الكتاب ويزداد منه علما وفقها ومعرفة بهذا الأمر. بعد ذلك تكون الجنة والنار والكلام عليهما، لعلنا بإذن الله جل وعلا أن نجعلها في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا كان عند أحد منكم سؤالا أو نختم، لأني أرى في وجوهكم شيئا من التعب أو الملل أو أن ذلك من الخوف والوجل والاعتبار بذلكم الموطن وذلكم اليوم العظيم الذي يبتلي فيه العباد، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يظلهم الله جل وعلا في ظله ويريدهم حوضه ويجعلهم، وأن يجعلنا وإياكم ومن يسمعنا في هذا المقام ممن يفوز في وقت الحساب والميزان، وأن يجعلنا ممن يجوز الصراط كما يجوز ممن يجوز كالطرف أو كالبرق، وألا يجعلنا ممن يكبو أو يحبو أو حتى يمشي مشيا، وأن يسلمنا ويسلم لنا والدينا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا وقراباتنا والمسلمين. وإن مما تجدر الإشارة فيه هنا، ولا أريد أن أطيل عليكم وقد يعني قرب الختام، أنه جاء في الحديث العظيم أن أقواما يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهؤلاء هم الذين بوب لهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد. وأنا أشيد وأشير على الإخوة بالاهتمام والعناية بهذا الكتاب، لأن جملته كلها أدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يزد عبارة منه ولا كلمة من عنده، وإنما هي دلالة الكتاب والسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قوما من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فصار الناس يدوكون ويسألون من هم، فقيل لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا به شيئا، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين لا يسترقون ولا يفتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. استجمعوا في قلوبهم الإيمان والإخلاص والتوكل على الله جل وعلا، لا يتطيرون ولا يتشائمون بطالع ولا بطير ولا بمخلوق يعني فيه علة أو عاهة أو شيء مما يتشائم به بعض الناس والبشر، فإن ذلك لا يجدي أو لا لا لا لا لا يضر هؤلاء لتمام توكلهم على الله جل وعلا. هنا وقفة يسيرة، وهو قال لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، هو مخصوص بطلب الرقية. هل يعني ذلك أنهم لا يطلبون الدواء أيضا؟ ذكر أهل العلم في ذلك كلاما، وأخص أو أدق ما قيل في هذا أن هذا خاص بالرقية، وذلك لأنه قد جبلت كثير من النفوس على الميل إلى الرقية حتى يصل الأمر إلى الاعتماد عليها المنقص للتوكل على الله جل وعلا، وذلك لا يتحصل فيما جرت عادة الناس من الأدوية والعقاقير الحديثة أو القديمة في سالف الزمان. فهؤلاء الذين كملوا هذه الأوصاف الأربعة يجعلهم الله جل وعلا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وجاء في بعض الأحاديث أن الله جعل مع كل ألف، مع كل ألف من السبعين ألف، مع كل ألف سبعين ألفا، فيكون أعدادهم أكثر بإذن الله جل وعلا، يصلون قرابة 5 ملايين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن كان سببا في مثل هذه اللقاءات وفي مثل هذه المجالس الطيبة، ومن نقلها، ومن أدار هذه الأكاديمية، ومن قام عليها، ومن بذل فيها، ومن حضرها، ومن اهتم وانتمى وانتظم فيها، ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين، إن ربنا جواد كريم وبالإجابة جدير. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا.